وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة المستمع نون ميم عين ويسأل عن الرشوة، ورسالة الأخ سعيد أبو بكر من المدينة المنورة، وتضمنت رسالته عدة رسائل أخذنا منها الاحتفالات وما فيها، كما أخذنا أيضا الطلاق.